لو أنه أراد أن يضع لهذه الجوارب شروطا ينبغي على عامة المسلمين أن يلتزموها وأن يتمسكوا بها وأنه لا يجوز لهم المسعى على الجوربين إلا بها فبينها للناس، لأن الله عز وجل قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله عز وجل أولى أن يكون كما قال في كتابه وما كان ربك نسيا. إذن لو أراد الله هذه الشروط لبلغها إلى نبيه، ولو بلغها إلى نبيه لبلغها هو إلى أمته، لأنه قال في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذن عدم ورود هذه الشروط في شيء من أحاديث الرسول عليه السلام أولا، ثم من آثار السلف المتبع له اتباعا حقيقيا ثانيا، لأكبر دليل على أنها من الشروط التي قال عنها الرسول عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن امسح ولا تبالي وتمتع برخصة الله عز وجل سواء كنت مشغولا أو فارغا. نعم اجتهادات، ما تعرف أنه في اجتهاد في الإسلام؟ إذن والاجتهاد يقوم كما يعلم الجميع على شيء اسمه قياس، والقياس معرض للخطأ والصواب. كلهم ليش في إجماع القضية؟ إذا ما في إجماع فاستريح، ما دام شبه إجماع ما في إجماع. حين ذاك نرجع إلى الآية الكريمة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إذا سمح. نحن تحدثنا عن جوارب الكرادي، وإيش رأيك إذا كان الإمام النووي يروي عن عمر الخطاب جواز المسح على الجوربين الرقيقين، ولا عمر الخطاب ما نعتبره من أئمة المسلمين لأنه ليس له مذهب، ولو كان له مذهب لسميناه مذهبا خامسا، هذا مما ابتلي به المسلمون اليوم. فإذا مسألة فيها خلاف، فإن تنازعتم إن اختلفتم فارجعوا إلى الكتاب والسنة. فلما بيكون في إجماع هنا أولا، وإجماع ثابت يقينا، مش يقال والله أجمع المسلمون بعدين بتلاقي كبار الصحابة خالفوا في ذلك، فيكون ليس هناك إجماع. إذا جاءنا إجماع ثابت على الرأس والعين، لأن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن هذا في الإجماع الصحيح حيث لا مخالف من المسلمين هناك إطلاقا. أما وقضيتنا مثلا مخالف فيها الفاروق الذي قال له الرسول عليه السلام ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج، فما الذي يضطرني أنا والحالة هذه إلى أن أدع قول عمر الذي يتمشى مع قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأخذ بقول من اشترط أن يكون جورب سميك ويكون ممكن قطع مسافة كذا إلى آخره، وفيه تحجير على الناس كما شرعنا ذلك. ما أظن هذا بالأمر الذي ينبغي أن يقع فيه الرجل المسلم. تفضل. إذا خلع الماسح على الممسوح عليه سواء كان جوربين أو نعلين فوضوه صحيح حتى ينتقض بناقض من نواقض الوضوء.